رأيت وجهك الحسن يلين جل من به عليك من فيك كل ما أرى حسن خذ رأيت وجهك الحسن يلين جل من به عليك من أيها الذي الصدود أسن من لي سيفي أدعجك أسن يلين إن حرمت مقلة الوسن أيها الذي الصدود أسن من لي سيفي أدعجك أسن يلين إن حرمت مقلة الوسن مدمعي دما نما عندما هما مدمعي دما نما عندما هما روي باللما ضما من تألم روي باللما ضما من تألم إن صبك النحيل أن جن كل من ظلم جن يلين بالشجا يا نوح والشجن صلفة له الهوى فتن يا أخ الهلال والفنن يلين والغزال الأغياد الأغن مشهد ذا المشهد من إلي أشرب شرابا يحمد من يدي من يدي إن لم تشهد المشهد بليلي أشرب شرابه يا حمد من يدي واحذر فلا حضر أدعى جعل الناس ما حرج الله الله حسدت صدرا قبل قدمي حسدت صغرا قبل قدمي قدمي وكأسا راح ينهل شفتي شفتي حسدت صغرا قبل قدمي قدمي وكأسا راح ينهل شفتي شفتي وسقاه تملى إذا بدا مشهد ذا المشهد مليلي أشرب شرابا يا حمد من يدي واحذر فلا حضر أدعى جعل الندى ما حرج على العقيق سمعنا نحن والسود العيون يا قيوم نحن والسود العيون ظني مجنون ليلة قد جن بعض الجنون يا خيو قد جن بعض الجنون فيا عيون عيوني ويجفون جفوني ويجفون جفوني صبح الثلاثة وحشوني هم سادة خلفوني هم سادة خلفوني أبكي دما من عيوني أبكي دما من عيوني من غنى البلاوي ولوح الحمام أجت البلاوي وزاد الغرام من غنى البلاوي ولوح الحمام أجت البلاوي وزاد الغرام يا لا لا لا لا لا لي عمري يا لا لا جنب يا لا لا لي عمري يا لا لا أيوه أجت البلاوي وزاد الغرام علنا يواصل عاشق الطاوة أولاد عشق القوى أولاد يمثل في كأس المدى يا لا لا لا لا لا السماء انت يا غالي تشتمع.